بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة، وهو الأصل. ومن أهل العلم جعل الأصل في الطلاق التحريم، وذلك لما يترتب عليه. فالطلاق أحيانا يكون مشكلة، وأحيانا يكون الطلاق حلا لمشكلات، ويكون الطلاق أحيانا حرجا، وأحيانا يكون فرجا. يكون أحيانا حرجا، وأحيانا يكون الطلاق فرجا ومخرجا وراحة. طيب، فمن أهل العلم يرى أن الأصل فيه أنه مكروه، ولا يصح الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال: ويحرم في الحيض، يحرم طلاق الحائض. قال: أو في طهر وطئ فيه، وهذا هو الطلاق البدعي، طلاق الحائض أو طلاق المرأة في طهر جمعت فيه. وبعض أهل العلم يرى عدم وقوع هذا الطلاق، والجمهور يرون وقوعه مع الإذن في حق من كان عالما بالحكم. قال: أو بالثلاث، والطلاق الأول طلاق الحائض، وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه هو طلاق بدعي من حيث الصفة. وقوله أو بالثلاث هذا طلاق بدعي من حيث العدد. والراجح من أقوال أهل العلم أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. إذا قال امرأتي أنت طالق ثلاثا، أو طالق طالق طالق وما أشبه ذلك، الراجح أنه يقع واحدة، كما هو مذهب عبد الله بن عباس، واختاره من اختاره من تلاميذه، وهكذا أيضا أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم الشوكاني وجمع من أهل العلم من المعاصرين. وجمهور أهل العلم ما فيهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. قال: ويجب، هنا الآن بيّن متى يكون الطلاق مكروها، وبيّن متى يكون الطلاق محرما. قال: ويجب على المولي الذي يحلف ألا يطأ امرأته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإنه ينتظر به تمام الأربعة الأشهر، فيخير بعد ذلك إما أن يعاشر بالمعروف، وإما أن يجبر على الطلاق من قبل الحاكم. قال: ويجب على المولي إذا أبى الفيئة، يعني يكون الطلاق في هذه الصورة واجبا. قال: ولمن أصرت على ترك الصلاة، بل هذه إذا أصرت على ترك الصلاة وأبت أن تصلي الفرض والنفل والصلوات جميعها، هذه تكون كافرة وينفسق نكاحها. قال: أو أبت العفة، الذي تأبى العفة وتأبى إلا الفسوق الفجور، هذه أيضا يجب طلاقها. قال: ويسن، أي يستحب الطلاق، إذا تضرر ببقائها وطلبت منه الطلاق. كون المرأة غير راغبة في استمرار العشرة الزوجية يستحب له أن يوافقها على ذلك، وهي إذا كانت تطلب من غير ما بأس فوقعت في الوعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. فإن كان لها سبب ومبرر يسوغ لها طلب الطلاق فليجبها إلى ذلك ولا يلجيها إلى الخلع. قال: ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، ويباح عند الحاجة إليه. قال: ومن التقاسيم الصحيح أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث، فهذه بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها ثم تنقضي العدة، فحينئذ تحل الأول لأنها قد بانت منه بالثلاث بينونة كبرى. قال: أو إذا كان الطلاق على عوض، هذه بينونة صغرى، وهي التي تحل فيها المرأة بعقد جديد ومهر جديد، لأن المختلعة يجوز لزوجها أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، لكن إذا أبت فلا سبيل له عليها لأنها افتدت نفسها بالمال. فلو جعلنا عليه فلو جعلنا له عليها سبيلا بالمراجعة لا ذهب المال والعوض الذي دفعته ولا عاد إليها الضرر، لأنها إنما أرادت بذلك المال الذي دفعته أن تزيل عن نفسها الضرر. فلو قيل إن له حق في مراجعتها لعاد الضرر وذهب المال وضاع الذي افتدت به. فلذلك المختلعة ليس لزوجها عليها مراجعة كالمطلقة طلاقا رجعيا، لكن إذا ندم وأراد أن يرجع إليها فعقد جديد ومهر جديد إن رضيت بذلك. قال أو كان قبل الدخول، يعني المطلقة قبل الدخول أيضا تبين بينونة صغرى تحل بعقد جديد ومهر جديد. قال أو في النكاح الفاسد كالنكاح بدون ولي فرق بينهما ولا بأس أن يحصل بعد ذلك زواج صحيح. قال وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة فانت أيضا بينونة صغرى، طلق الرجل امرأته طلقة واحدة أو الطلقة الثانية وبقيت إلى أن انقضت العدة دون أن يراجع، كانت منه بينونة صغرى، يجوز أن يرجع طالما أنه طلاق رجعي بعقد جديد ومهر جديد طالما أن العدة قد انقضت دون أن يراجع. قال وكذلك أنواع الفسوق إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب، و يعني سواء كان لعيب للإعسار بالنفقة أو الغيبة أو للإخلال بشرط. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أن للنكاح 20 فرقة، ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن للنكاح 20 فرقة، أنواع من أنواع الفرقة في النكاح أوصلها إلى 20. قال ومن التقاسيم الصحيحة طيب هذا يعني قسم مستقل وعليه كلام يحتاج إلى مراجعة. طيب إلى هنا.